البستان. لا لا ما بتقسي حدا بالمرة، بس ما بيرضوا يا خلان يلعبوا معها ولا حشرة. لا لا ولا حشرة لا. كان في دودة بالبستان، لا لا ما بتقسي حدا بالمرة، لا لا لا لا لا، بس ما بيرضوا يا خلان يلعبوا معها ولا حشرة. لا لا ولا حشرة. كانوا كلهم بيطيروا بس هي ما فيها طير، ما بدهم حتى يصيروا هالشي بيحسنها كتير. كانوا في أحلى الألوان بيرفرفوا وبيتباهوا، والدودة قلبها زعلان لأن صاحبته انتهوا. كانوا في أحلى الألوان بيرفرفوا وبيتباهوا، والدودة قلبها زعلان لأن صاحبته انتهوا. وتفاجأوا مرة كلهم هالدودة فرعشي صارت، ألوانها أحلى منهم محلاها لما طارت. لا تظلم حدا من شكله أو أنت تباهي بشكلك، يمكن من جوا فيه حلا أكتر مني ومنك. لا تظلم حدا من شكله أو اسمه أو أنت تباهي بشكلك، يمكن من جوا فيه حلا أكتر مني ومنك. كان في دودة بالبستان، لا لا ما بتقسي حدا بالمرة، بس ما بيرضوا يا خلان يلعبوا معها ولا حشرة. لا لا ولا حشرة لا. كان